لن تبدل الملة ولن تغير الشريعة ولن يضيع الدين ولن تموت أمة محمد، لأن الذي تكفل ببقائها وإبقائها هو رب العالمين وملك السماوات والأرض. ستظل الأمة باقية مهما دفعوا الجزية للكفار، للذين يسفكون دماءنا في غزة ويغتصبون نساءنا ويهدمون بيوتنا يطلبون الحماية من الكفار. كان أولى بهم أن يدفعوا هذه الأموال لبلاد المسلمين القوية، وأن تتحد الأمة حتى ينهض اقتصاد الأمة وتترابط الأمة وتتوحد وتكون أمة قوية. والله ثم والله سيسأل أولياء أمور هذه الأمة أمام الله عن تفرق هذه الأمة، ما ركبنا الكفار وما أخذوا منا الجزية طلبا للحماية إلا لما تفرقنا تشرذمنا تقطعنا عمل فينا الاحتلال. ولو توحدنا واعتصمنا، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، ما قدر علينا أحد. لو توحدنا لما طلبنا الحماية من أحد، إنما طلبنا الحماية من أعدائنا من أجل فرقتنا وتمزقنا وشرذمتنا. ندفع أموالنا لتجار السلاح، لمن أغرقوا الأمة في الدماء وضيعوا الأمة. ستنهار الأمة، ستنهار الأمة. الكافر لا يحمي المسلم، الكافر لا يحمي المسلم أبدا. والله لو مصوا دماءنا وأهديناهم نساءنا وبناتنا وأعطيناهم كل شيء، بل لو جعلناه خليفة وقائدا لبلاد المسلمين، لن يفعل إلا سفك الدماء في بلاد المسلمين. كما قال تعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. يعني لما يكون دلوقتي، لما تكون أمه كبيرة قوي 57 دولة، عندنا أموال، عندنا أموال، أموال كتيرة. أنتوا شايفين الأموال بتطبع طرح تذهب لأعداء الملة. تم الأموال دي من يديها للدول القوية الإسلامية الفقيرة القوية الفقيرة القوية. وبدل ما نطلب الحماية من الكفار، نطلب الحماية من بلاد المسلمين الفقيرة القوية. بدلا من أن نحتمي بالكفار، نحتمي بالموحدين لله عز وجل، نحتمي بالموحدين لله عز وجل. يبقى الجهاد، شوفوا غزة بيقولوا أمريكا مع الكيان، وغزة قبل منزل حجة الله على الأمة. أشهد بالله أن غزة حجة أقام الله، أقامها الله على الخلق. ليه؟ بيقولوا احنا أمة ضعيفة، أمريكا مع الكيان، فاحنا ما نقدرش. تمهي أمريكا وأوروبا مع الكيان وتقاتلهم غزة وحدها، تقاتلهم إيه؟ غزة وحدها منذ عام ونصف. وأسود الله، وأسود الله ورجال محمد، وأسود الله ورجال محمد ما تأطأوا رؤوسه، أبادوه، ضربوهم بالأسلحة المحرمة دوليا، جوعوه، حاصروه. هي غزة يا حضرات، ما توحد الله، غزة دي ايه؟ ما تجيش 10% من دولة. قالت لأمريكا لا، قالت لأوروبا لا، قالت للعالم لا. فاوعى تقولي أمريكا وأوروبا بعد اللي احنا شفناه. أقام الله الحجة على أمة محمد. تم نتحد بقى، ناس بتقاتل بقى لها سنة ونص، أليس عارا علينا؟ أليس عارا على الأمة؟ أيتها الأجيال الذليلة، أيتها الأجيال المهزومة، ارفعوا رؤوسكم، أنتم من أمة محمد، ارفعوا رؤوسكم واتحدوا يا أولياء الأمور، واتحدوا أيتها الشعوب، ودعوكم من الحروب الأهلية والفرقة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إن الحمد لله. خير الأمور الوسط، وسوف أتكلم مع حضراتكم في عنصرين اثنين بمشيئة الله عز وجل. العنصر الأول منزلة الوسطية في الإسلام، ثانيا الإسلام وسط في عقيدته وفي شريعته وفي أخلاقه. فأعيروني القلوب والأسماع ووحدوا الله عز وجل. أولا أيها الأحبة، لابد وأن نعلم أن الإسلام بذاته بمنهجه بعقيدته وشريعته وأخلاقه هو الوسط، فلا وسط إلا الإسلام. فكل ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على الفهم الصحيح الذي ورد عن سلف الأمة رضي الله عنهم، صحابة النبي محمد والتابعين من بعدهم وأتباع التابعين ومن سار على نهجهم وطريقهم وأصولهم وفهمهم، هذا هو الوسط. فالوسط هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وسلف الأمة ليسوا بجماعة ولا حزب، وإنما سلف الأمة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي محمد: خير الناس قرني، يعني المية الأولانية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أما الوسطية بالمعنى التي يريدها الزائغون المنحرفون، بأن نميع الدين أو أن نحرف العقيدة أو أن نبدل أحكام الشريعة أو أن نواكب العصر أو أن نرضي الكفار والمجرمين السفاكين للدماء تجار السلاح الملعونين في الأرض، فهذه ليست بوسطية، إنما هي ميوعة وتنازل وتخريف وتحريف وتضييع لملة محمد. فالإسلام هو الوسط، كتاب الله وسط، سنة النبي وسط، لا غلو فيه ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، لا تشدد ولا تميع، لا تشدد ولا تنطع، لأن الإسلام حذر ونهى عن التشدد، والتشدد هو تحريم الحلال. التشدد هو ايه؟ تحريم الحلال، شيء حلال ويجي لنا واحد يحرمه، يبقى كده تشدد. والتمييع تحليل الحرام، وليس من حق احد ان يحرم حلالا او ان يحل حراما، انما هي سلطة الديان، منزلة الرحمن، لا حق لاحد في الكون في التشريع او التحليل او التحريم. فمن نصب نفسه هذا المنصب فقد جعل نفسه شريكا للباري، منازعا للملك، كما قال تعالى في كتابه العزيز: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شركاء، يبقى اللي يشرع، اللي يحلل الحرام، اللي يحرم الحلال، بحجة الوسطية، بحجة التسهيل ومواكبة العصر. من أنتم؟ من أنتم حتى تبدلوا ملة الله؟ من أنتم حتى تغيروا كتاب الله وسنة النبي؟ كلا ورب الكعبة، كلا ورب الكعبة، لو سقطت الأمة ملايين السقوط وانهارت الأمة انهيارا كاملا، حتى دفعنا الجزية للكفار عن يد ونحن صاغرون، طلبا لحماية المجرمين وسفاكين الدماء وتجار السلاح. كلا والله لن تبدل الملة، ولن تغير الشريعة، ولن يضيع الدين، ولن تموت أمة محمد، لأن الذي تكفل ببقائها وإبقائها هو رب العالمين وملك السماوات والأرض. ستظل الأمة باقية مهما دفعوا الجزية للكفار، للذين يسفكون دماءنا في غزة ويغتصبون نساءنا ويهدمون بيوتنا، يطلبون الحماية من الكفار. كان أولى بهم أن يدفعوا هذه الأموال لبلاد المسلمين القوية، وأن تتحد الأمة حتى ينهض اقتصاد الأمة وتترابط الأمة وتتوحد وتكون أمة قوية. والله ثم والله سيسأل أولياء أمور هذه الأمة أمام الله عن تفرق هذه الأمة. ما ركبنا الكفار وما أخذوا منا الجزية طلبا للحماية إلا لما تفرقنا، تشرذمنا، تقطعنا، عمل فينا الاحتلال. ولو توحدنا واعتصمنا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، ما قدر علينا أحد. لو توحدنا لما طلبنا الحماية من أحد، إنما طلبنا الحماية من أعدائنا من أجل فرقتنا وتمزقنا وشرذمتنا. ندفع أموالنا لتجار السلاح، لمن أغرقوا الأمة في الدماء وضيعوا الأمة. ستنهار الأمة، ستنهار الأمة. الكافر لا يحمي المسلم، الكافر لا يحمي المسلم أبدا. والله لو مصوا دماءنا وأهديناهم نساءنا وبناتنا وأعطيناهم كل شيء، بل لو جعلناه خليفة وقائدا لبلاد المسلمين لن يفعل إلا سفك الدماء في بلاد المسلمين. كما قال تعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نحن الأمة الوسط، الأمة العدول، الأمة المباركة، الأمة الطاهرة النقية العادلة. لو حكمنا كتاب الله وسنة النبي محمد واتحدنا وتوحدنا وتمسكنا بالكتاب والسنة وصرنا أمة واحدة كما أمرنا ربنا وكما أمرنا نبينا محمد، تفرقنا فضعفنا فتمكن العدو من رقابنا وصرنا ندفع الجزية عن يد ونحن صاغرون، أذلة مقهورون، نحتمي بالكافر، نحتمي بالنار، نحتمي بأعداء الملة، كيف أنكذب رب العالمين؟ هل الله يكذب؟ هل الله يكذب؟ والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا. والإسلام أصل للوسطية في كل شيء. ونحن نذكر بعض الأمثلة أو بعض النماذج على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. فالله سبحانه وتعالى يقول في الإنفاق: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط. هذا كناية عن ايه؟ كناية عن الوسطية. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يعني لا تكن بخيلا ولا تكن مبذرا، وكن بين ذلك او بين هذا وذلك. ومدح عباد الرحمن فقال سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أليس هذا هو الوسط؟ هل يحتاج الإسلام إلى تعليم وإرشاد؟ هل يحتاج الإسلام إلى تحريف وتبديل وتغيير من مرضى القلوب والعقول والنفوس، ممن ينتسبون إلى العلم ذورا وبهتانا؟ صدق فيهم قول النبي محمد: أكثر منافقي أمتي قراؤها، أكثر المنافقين من العلماء كما قال النبي محمد، أكثر منافقي أمتي قراؤها. وقال إن أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان، يدعون الوسطية بالتحريف والتبديل والتغيير لإرضاء الخلق بإسخاط الخالق سبحانه وتعالى. والدين كمل والملة تمت، لا تحتاج إلى تكملة أحد. انتبهوا أيها الخلق، انتبهوا أيها الخلق، لا تعتدوا ولا تتجاوزوا حدودكم. أنتم تتكلمون عن دين سيد الكون ورب العالمين، تقولون الوسطية، ثم تميعون وتحرفون وتغيرون وتبدلون وتزورون. الدين نفسه هو الوسط، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم إيه؟ دينك، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. يجي لك بقى واحد يقول لك إيه الوسطية كذا، إن إحنا نحرف كذا، نخلي الكفار يعني مسلمين، نقول على اليهود والنصارى ده مش كفار، وسطية عند البعض. يقول لك الدين الإبراهيمي الجديد، البيت الإبراهيمي الجديد. كذبتم ومرقتم عن الإسلام، وخرجتم من حقيقة الملة عندما تدعون إلى الجمع بين الحق والباطل. فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ولذلك يقول النبي محمد فيما رواه أحمد والنسائي وابن ماجة بسند على شرط الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يعني احذروا الغلو اللي هو إيه؟ التشدد والتنطع. يعني ما تحولش الحلال تخليه إيه؟ ما تخليهوش حرام، ما تخليش الكبيرة كفر، ما تخليش المعصية كفر، كما فعلت الخوارج عندما كفرت المسلمين بالمعصية وعاملت المسلمين معاملة الكفار، وكالدواعش وغيرهم ممن غالوا في التكفير. فهذا لا يجوز أبدا، لا يجوز الغلو والتشدد، ولا يجوز التمييع والتضييع لدين الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد ومسلم وغيرهما، قال النبي: هلك المتنطعون، يعني هلك الإيه؟ المتشددون، المتعمقون، المتهوكون، اللي هم بيشدد يعني إيه؟ مش بمزاجه. بعض الناس يجيب الراقصات في الفرح، ولما تقول له حرام يقول لك بلاش تشدد. هل الرقص حلال وتحريمه تشدد؟ لا تتكلم بهواك، تكلم بشرع سيدك ومولاك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ أتريدون دينا على مزاجكم وشرعا ليس من عند ربكم وهديا وسنة ليست من هدي نبيكم محمد؟ روى أحمد والشيخان قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما تجيبش كلمة من الحديث وتقرط الحديث، يقول لك ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما. لا، كمل يا حبيب قلبي، ما لم يكن إثما. يعني النبي لما يخير ما بين أمرين يختار الأيسر إلا إذا كان الأيسر حراما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. ومن انتقم رسول الله لنفسه قبل إلا أن تنتهك حرمات الله فعند ذلك كان ينتقم لنفسه، عند ذلك كان ينتقم لله، أو كما قال النبي محمد. وروى الإمام الآجري في الشريعة وغيره، والحديث حسن بطرقه، وصححه سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم، اشهدوا، اشهد أيها العالم، اشهدوا أيتها الأجيال، اعلموا، اعلموا كلام نبيكم محمد، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. سيدنا النبي محمد بيقول لنا يحمل هذا الدين في كل زمن وفي كل جيل جماعة من العلماء المخلصين الربانيين الصادقين العدول، ينفون عن الدين غلو المغالين وتنطع المتنطعين وتشدد المتشددين وتمييع المميعين وتبديل المبدلين وتحريف المحرفين. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على حفظ كتاب الله وسنة النبي محمد. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له إيه لحافظون. ربنا زي ما حفظ ألفاظ القرآن وحفظ ألفاظ السنة حفظ المعنى الصحيح بإبقاء العلماء الربانيين يردون على المبدلين والمحرفين والمغالين والمتنطعين والمتشددين والمغيرين والمحرفين. يحمل هذا العلم، أي الدين الحق بفهمه بلفظه وفهمه الصحيح، من كل خلف عدوله وسطه وخياره، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. أما بعد، أيها الأحباب، العنصر الثاني: الإسلام وسط في عقيدته، وسط في شريعته، وسط في أخلاقه. والدين عقيدة وشريعة وأخلاق، لا يزيد عن هذا ولا ينقص. الدين عقيدة وشريعة وأخلاق، فإذا نظرت إلى عقيدة الإسلام وجدتها عقيدة وسطا بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والتمييع. وإذا نظرت إلى شريعة الإسلام وجدتها بتعاليمها شريعة وسطا بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والتنطع والتمييع والتحريف والتبديل، ووجدت أخلاق الإسلام كذلك. وسوف نضرب بعض الأمثلة من العقيدة والشريعة والأخلاق على وسطية الإسلام، فانتبهوا معي أيها الأحباب. من بعض نماذج الوسطية في عقيدة الإسلام: أصل الإسلام ولبه وعموده وهو التوحيد، الله واحد، قال تعالى: وإلهكم إله واحد. وقال تعالى فاعلم أنه إيه؟ لا إله إلا الله. طب التوحيد ده وسط ما بين إيه؟ ما بين الغلو والتفريط، بين الشرك ومن يدعون شركاء مع الله. والله رد عليهم سبحانه وتعالى فقال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ردا على المشركين. وأبطل الضد وهو الإلحاد وإنكار الله سبحانه وتعالى، فقال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يبقى الملحدين اللي بيقولوا ما فيش إله، ربنا قال لهم طب من الذي خلق هذا الكون؟ والمشركين ربنا رد عليهم وقال لهم هذا خلق الله، سما والأرض والكون والإنس والجن، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أصل الإسلام وهو التوحيد وسط بين إيه؟ بين الشرك وبين من ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى. مسألة أخرى في مسألة أسماء الرب وصفاته سبحانه وتعالى، أسماء الرب وصفاته، أهل الحق وسط، وسط بين الإفراط والتفريط، فهم يثبتون صفات الله أو صفات الله بدون تشبيه، وينزهون الله بدون تعطيل، ويقولون كما قال الله عز وجل سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شوف الآية دي ردت على الطرفين، طرف بيحرفوا الصفات بحجة التنزيه، وطرف بيشبه الخالق بالمخلوق بحجة الإثبات. فأثبت الله بلا تشبيه ونزه بلا تعطيل فقال ليس كمثله شيء، نفي التشبيه اهو بس أثبت الصفات، وقال وهو إيه؟ وهو السميع البصير، أثبت السمع والبصر فأثبت بلا تشبيه ونزه بلا تعطيل، وهذا هو المنهج الوسط. فعندما تسمع قول الله ويبقى وجه ربي وجاء رب ينزل ربنا إلى سماء الدنيا بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه محمد بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل. وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسط. وفي مجال التعامل مع الأنبياء والأولياء، شوفوا الوسطية في العقيدة يا حضرات، نتعامل إزاي مع الأنبياء والأولياء؟ شوف ربنا علمنا ماذا قال، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديق كان يأكلان الطعام. يعني إيه كان يأكلان الطعام؟ يعني زي ما احنا بنقول كده اللي بيأكل بالبلد كده بيدخل الحمام، واللي يدخل الحمام يتبول ويتغوط ما ينفعش يبقى إيه؟ ما ينفعش يبقى إله. فهذا هو معنى الآية بالكناية فافهموا. يبقى ردا على المغالين وهم النصارى الذين قالوا إيه؟ عيسى ابن الله، ومنهم من قال عيسى هو الله. وردا على اليهود المبدلين المفرطين الذين قالوا عن سيدنا عيسى إنه جاء من الحرام، قالوا عنه ولد زنا وقتلوا الأنبياء. وقال تعالى وما محمد إلا إيه؟ إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يبقى رسول ولا إله؟ محمد صلى الله عليه وسلم رسول، نتبعه ونوقره ونعظمه، لكن لا يجوز لنا أبدا أن نجعل الرسول إلها أو أن نعطيه صفات الإله. فلا يجوز أن نقول إن النبي أو الولي يعلم الغيب ويطلع على الغيب، أو نقول مدد يا رسول الله، لا يجوز أن نطلب المدد ولا أن نطلب العون من الأنبياء والأولياء، وإنما يجب علينا أن نعاملهم كبشر كما أمرنا الله عز وجل، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى الأنبياء بنتبعهم ونحترمهم ونوقرهم، بس ما نطلبش منهم، ما نوصفهمش بأوصاف الله، ما نقولش إن هم يولون ويعدلون، أو يضرون وينفعون. وكذلك الأولياء قوم صالحون، لكن لا يجوز أن نقول مدد يا سيدي فلان، ولا أن نعتقد فيه أنه يعلم الغيب، ولا يضر ولا ينفع، ولا يعطي ولا يمنع، ولا يولي ولا يخلع. إنما الملك كله في قبضة من؟ في قبضة الله عز وجل. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قل إنما أنا بشر مثلكم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. تبقى لو أي نبي، لو أي نبي أو رسول أو ولي تجرأ وقال أنا إله من دون الله أو ابن إله، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. فذلك نجزيه جهنم. يبقى الإسلام وسط في عقيدته، نتعامل بوسطية. الأنبياء والأولياء نطيع الأنبياء ونحب الأولياء، لكن لا نعطي الأنبياء والأولياء صفات الرب. زي ما بعض الناس يروحوا عند قبور الأموات من الأنبياء والأولياء، مدد يا رسول الله، اشفي لي ابني يا رسول الله، اشفي لي ابني يا فلان، وينذر لهم ويذبح لهم. النذر لا يكون إلا لله، والذبح لا يكون إلا لله، وطلب المدد لا يكون إلا من الله، والعون كله من الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالأنبياء يموتون والأولياء يموتون، ويبقى الحي، ويبقى الحي الذي لا يموت، ويبقى الحي الذي إيه؟ لا يموت. يبقى وسط في التوحيد، وسط في الأسماء والصفات، وسط مع الأنبياء والأولياء. نختم بمثال رابع في العقيدة وهو مهم، وسط في التعامل مع أولياء الأمور والملوك والرؤساء والحكام. فنحن بين الخوارج والمرجئة، بين الخوارج والمرجئة، بين المغالين المتنطعين المتشددين الذين يكفرون على الإطلاق ويستبيحون الدماء والأموال والأعراض بلا إقامة للحجة ونفي للشبهات. الخوارج يقول لك إيه؟ كلهم كفرة. يقول لك هذه جيوش مرتدة لا بد من قتالها وإراقة دمها، وكلهم كفرة خارجون عن الملة، وهذا غلو في التكفير. والنبي محمد يقول هلك الإيه؟ هلك المتنطعون. وقال النبي إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. في تفصيل، العلماء قالوا لا يجوز الحكم إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لابد من إقامة الحجة ونفي الشبهات. ثم تأتي المرجئة على العكس تماما، الخوارج قاتلوا المسلمين واستجلبوا الكفار ومزقوا الأمة وضيعوا البلاد والعباد، أو ساعدوا على تضييعها وتمزيقها وإنشاء حروب أهلية. تعال المرجئة بقى باسم إيه؟ باسم الدفاع أو طاعة ولي الأمر، فقدسوا أولياء الأمور تقديسا مطلقا، وجعلوا أولياء الأمور معصومين لا ينكر عليهم ولا ينصحون ولا ينهون ولا يؤمرون. وفهموا بعض النصوص خطأ، مع أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أمر بالنصيحة لهم وبالإنكار عليهم من العلماء، فقال النبي الدين النصيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أي لم ينكروا عليه ولم يمنعوه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عند. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة إيه؟ كلمة حق أو كلمة عدل. عند من؟ عند سلطان جائر. المرجئة يقول لك لا، يعملوا اللي هم عايزينه، مفيش إنكار عليهم، محدش ينصحهم، محدش يقول لهم غلط، محد... لكيف ذلك؟ ما دور العالم؟ الإمام العالم يأمر وينهى، العالم ينصح الأمراء لله، العالم يخوفهم من الله، العالم ينكر عليهم، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون، يعني بيعملوا صح وغلط. قال: فمن أنكر، يبقى في إنكره، فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع، يعني الويل كل الويل لمن سار خلف ولي الأمر سيرا أعمى ينافقه في الباطل ويصوب له الباطل ويبطل له الحق. قال النبي محمد: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. يعني النبي بيقول اللي يدخل على الأمراء وينافقهم ويقول لهم انتوا صح وهم غلط، النبي محمد بيقول: فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. يبقى الإسلام وسط بين الخوارج والمرجئة، هذه العقيدة. أيها الأحباب، لو أردنا أن نتكلم كثيرا في وسطية الإسلام لتكلمنا. دي أربع أمثلة من أمور العقيدة. أما الشريعة والأخلاق في دقيقتين اثنتين، قضية الجهاد والتعامل مع الكفار، فهي وسط بين الإفراط والتفريط. فقوم طلبوا الجهاد على الدوام، قالوا ان احنا لابد نقاتل الكفار على الإطلاق لمصلحة ولغير مصلحة، لمنفعة ولغير منفعة. وقوم طلبوا الذل والهوان وتركوا الجهاد، وإن كانت الأرض مغتصبة والعرض مغتصبا. والإسلام وسط، قال تعالى: وقاتلوهم حتى إيه؟ حتى لا تكون فتنة. وقاتلوهم إيه؟ حتى لا تكون فتنة، حتى دي الانتهاء الغاية. يبقى احنا مش بنقاتل يا حضرات، نحن لا نقاتل حبا لسفك الدماء، ولا نقاتل لنقاتل. احنا ما بنقاتلش من اجل القتال، ولا بنجاهد من اجل الجهاد، انما الله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين إيه؟ كله لله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا.